اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. تعرفون القلادة ما يوضع في الإيه؟ ما يوضع في العنق. القلادة، قلادة المرأة، هي السلسلة التي تضعها في إيه؟ في عنقها. القلادة موضعها العنق، ماشي؟ وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، هذا في المثل. حسبك من القلادة ما إيه؟ ما أحاط بالعنق، يعني هذا يكفي في حسن مسمى القلادة، أنها تحط بالعنق يعني. طيب، القلادة ما يوضع في العنق. طب هذا الهدي يوضع في عنقه قلادة، هذه القلادة خيوط أو حبال مصنوعة من الخيوط، فهي تقول: أنا فتلت هذه الحبال، فتلتها وصيرت الخيوط حبالا بهذا الفتل، ثم وضعت هذه الخيوط وهذه الحبال وضعت قلادة في عنق الإيه؟ في عنق الهدي، ماشي؟ فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه. الحاصل إيه؟ ثم أشعرها، ما المقصود بها؟ هتأتي شخص، لا تأتي. يبقى دلوقتي هي قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحبال التي توضع في العنق، في عنق الهدي. وانا اشير الى هنا يعني ايه، ماشي؟ لا اقصد انني الهدي، ماشي؟ طيب، ثم اشعرها، الناقلها سنام، صح كده؟ فتاتي انت الى هذا السنام من جهه اليمين او من جهه اليسار، وتشقه بالسيف، تقطعه من بالطول، فتحدث فيه ايه؟ تحدث فيه علامة. هذه العلامة هي ايه؟ نقول عن انك اشعرت الهدية، اي وضعت له شعارا، وضعت له علامة، شعار العلامة. يبقى وضعت له شعارا وعلامة، فعندما انا اسير جنب بجوار هذه الناقة اجد فيها من جهة اليمين او من جهة الشمال شق بالطول هكذا. تعرفون السنام؟ السنام الذي يكون الجمل، أعلى الجمل، السنام الذي يكون على الجمل، تأتي أنت إلى هذا السنام وتشقه بالطول من جهة اليمين أو من جهة اليسار، فتوجد ندبة أو علامة في جنب السنام، فيعلم أن هذه الناقة معدة للإيه؟ للهدي. يبقى وأشعرها، أي جعل لها شعارا، جعل لها علامة، هذه العلامة شق في طول الإيه؟ السنام، وهذا سيأتي في شرح الشيخ، ماشي؟ لو تبحثون في المعجم عن مادة سلتة تأتي، أنا لا أفهم معناها يعني. تبحثون في المعجم عن هذه المادة، السين واللام والتاء مفتوحة. يبحث حالا إن شاء الله. شعرة سلتة ستأتي في كلام الشيخ. سلطة الشعر أو رأس حلقة. حلقة، ماشي. وسلطة الشيء قطعه. وسلطة الشيء قطعه. وإهن؟ ماشي. خلاص ماشي. فهمت هذا. سلطة الشيء قطعه، ماشي. سلطة الحملة قطعه. خلاص هذا يكفي. فين هذا؟ فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه. الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه كان في المدينة وأنه أعد بعض البعير بعض الجمال أعدها للإيه؟ للهدي، فقلدت وأشعرت ثم بعث بها مع من يسافر بها إلى مكة، وبقي هو في المدينة مدة. قلدت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها أو قلدتها، ثم بعث النبي بها إلى البيت، وبعد البعث بقي هو في الإيه؟ في المدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلة. هذا الحديث مسوق لهذه الجملة الأخيرة، أن بعض العلماء يقول من بعث الهدي فقد أحرمه، ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، كده واضح؟ وبهذا كان يقول بعض أكابر الصحابة كابن عباس وغيره، حتى أبانت عائشة هذا المعنى وقالت فما حرم عليه شيء كان له حلة، وأن المحرم لا يصير محرما بمجرد إيه؟ بعث الهدي مع غيره، كده واضح؟ فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر مع الهدي معه، أي مع الهدي، ودليل على استحباب تقليده للهدي بأن يجعل في عنقه حبلا يجعله قلادة، يعرف كون هذا البعير هديا من هذه القلادة، وإشعاره من بلده. وقلنا الإشعار سأتي شرحه شق في صفحة سنام البعير، بخلاف ما إذا سار مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإيه؟ لو هو سافر مع هديه لا يشق سنامه إلا عند الإيه؟ إلا عند الإحرام. وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة، سواء كنت تسير مع هديك فتشعره عندما تحرم، أو كنت ترسل به فتشعره من المكان الذي بعثت منه إلى الكعبة، كده واضح؟ يعني إذا كنت في بلدك وأرسلت الهدية تشعره وأنت في بلدك، إذا كنت تسافر مع الهدي تبقى تؤخر الإشعار إلى إيه؟ إلى أن تحرم. على كل سواء هذا أو ذاك يؤخذ من مجموعه أن إشعار الهدي في الجملة جائز، سواء كنت تسافر معه أو كنت ترسل به ولا تسافر معه، خلافا لمن أنكره، والمقصود به أبو حنيفة، فإنه أنكر الإيه؟ الإشعار، وقال إنه مكروه وعده من المثل، عده من الإيه؟ تقطع في البعير وتجرحه وينزف دما، فهذا من الإيه؟ من المثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فالإشعار مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن المثلة، فيكون إشعار منهيا عنه ويكون مكروها. هذه حجة إيه؟ حجة أبي حنيفة. وهو أي الإشعار، أنا قلت لك الإشعار أن تجعل الشيء شعارا، أن تجعل له علامة، هذه العلامة شق صفحة السنام طولا. السنام له جانب أيمن وجانب أيسر، لنفرض مثلا أنك تأتي إلى الجانب الأيمن فتشقه بالإيه؟ من فوق إلى تحت بالطول، هكذا يكون عرض، صح؟ يبقى تشقه طولا من فوق إلى أسفل. وسلت الدم عنه، طب أنت إذا جرحته يبقى وسلت الدم عنه، يعني إيه؟ وقطع الدم عنه، هو التعليق ذكر المعنى إيه؟ إماطته وإزالته وقطعه، ماشي بنفس المعنى. الحاصل إيه؟ أنك إذا جرحته يسيل الإيه؟ الدم، فتزيل هذا الدم عنه وتقطع هذا الدم عنه، تبقى علامة في إيه؟ علامة الجرح، علامة الجراحة، تبقى علامة هذا الجرح، تبقى علامته في إيه؟ في صفحة البعير، صفحة سنام البعير، وتصور هذا، يبقى وسلت الدم عنه إزالة الدم عنه، فتبقى علامة، تبقى هذه العلامة علامة الجرح أو الجرح. واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن الصفحة اليمنى أو الصفحة اليسرى. ومن أنكره كأبي حنيفة رحمه الله قال إنه إيه مثلة، وخدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. قال الشيخ والعمل بالسنة أولى. وطريق الجواب مع طريق الكلام مع أبي حنيفة أن تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهذا إيه عام، وقد ثبت إشعار البعير بفعله صلى الله عليه وسلم وهذا خاص، فنخصص العموم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إلا إذا كان إشعارا في الحج، فالإشعار في الحج حتى وإن كان مثلة لكنه ليس منهيا عنه. كده واضح؟ يبقى والعمل بالسنة أولى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد بخاص، والخاص مقدم على العام ومخصص له. وفيه دليل على أن من بعث بهديه ولم يسافر معه لا تحرم عليه محظورات الإحرام، خلافا لمن قال أنه بمجرد بعث الهدي يصير محرما ويحرم عليه ما يحرم على المحرم. ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس أنه قال بمجرد إيه بعث الهدي يصير محرما. وفيه دليل على استحباب فتل القلائد، فتل الخيوط التي يصنع منها القلادة والحبل التي يوضع في عنق البعير. كده واضح؟ الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، في هذا الحديث دليل على إهداء الغنم، أن إهداء الغنم جائز، وأن الهدية ما يحصل بالبدنة يحصل بالبقرة يحصل أيضا بالإيه بالغنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، يعني تكرر هذا إيه عدة مرات. قال فرأيته راكبها، فرأيت هذا الرجل ركب البدنة التي أعدها للهدي يساير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز الركوب للبدنة المعدة للإيه للهدي ثابت بإيه، ثابت بقوله وبإقراره، ثابت بأمره قال اركبها، وثابت بإقراره أن هذا الرجل ركب الهدية وهو يسير النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. عندك الزيادة والنعل في عنق لا عندك إيه والنعل في عنقها والإيه والنعل والنعل في عنقها ماشي. هذا دليل على أنها كان هدي لأنهم كانوا يعلقون النعل على العنق علامة. نعم فرأيت راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، هكذا في الحديث. نعم ليس وعندي زيادة بين قوسين ما هي ليست في متن العمدة لم أحفظ بها. قال الزيادة من فتح الباري أنا حفظت هذا المتن قديما العمدة ولم يكن في هذه الزيادة، وزيادة في البخاري. نعم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب، فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأنها صيغة الأمر وردت فيه، قال إيه اركبها، يبقى ركوب الهدي مأمور به وحقيقة الأمر الوجوب، فيكون إيه ركوب الهدي واجبا. ماشي. مع ما ينضاف إلى دلالة صيغة تفعل على الأمر، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية يعني لو جعلنا ركوب الهدي واجبا هذا يؤخذ من صيغة الأمر ودلالتها على الوجوب، ويتأكد هذا بإيه؟ بأن فيه غرض ومقصد شرعي، وهو مخالفة ما كان عليه الناس في الجاهلية، ما جعل الله من إيه؟ من ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هم كانوا يأتون بهذه الدواب أنواع من من الإبل تتحقق فيها أوصاف معينة، فيقولون هذه يحرم ظهرها فلا تركب، يحرم ظهرها فلا إيه؟ فلا تركب. فقد يظن يعني ممكن الناس حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بشرك، فما دام هذه البدنة مهداة إلى البيت فيجب تعظيمها، وما دام يجب تعظيمها يبقى لا تركب، على ما كانوا يعتدونه في جاهليتهم أنهم إذا عظموا بعيرا يحرمون ظهر. كده واضح؟ من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة والحام وتوقيها، ماشي؟ تتوقع أن تكون شبيهة لها، يعني وتوقيها يعني وتوقي ركوبها وتوقي الانتفاع بها لأنها معظمة عندهم. السائبة والوصيلة والحام كانوا يعظمونها ويتقون ركوبها تعظيما لها، فيقع في بالي أنا مثلا أو في بالي من كان حديثا بعهد العهد أنه أن البدن المعد للهدي تعظم فلا تركب. وورد على هذا، هكذا عندك؟ ورد على هذا، ورد على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديا، ولا أمر الناس بركوب الهدايا، يبقى يحمل هذا الأمر على ماذا؟ على الإباحة والجواز، ماشي؟ رفعا لما يتوهم من تحريم ذلك. كده واضح؟ يبقى لأنه يتوهم أن ركوبها حرام قال له إيه؟ اركبها، ماشي؟ النبي لم يركب هدية، فهذا لو كان واجبا لفعله النبي، ولو كان واجبا لأمر به الصحابة أمرا إيه؟ أمرا عاما. ومنهم من قال يركبها مطلقا من غير إضرار، يركبها مطلقا، الأول قال بوجوب ركوبه من غير إضرار، من غير اضطرار، نعم من غير إضرار. أنا قرأتها هي عن اضطرار بس أنا قرأتها خطأ، وفقت نسختك. من غير إيه؟ من غير اضطرار. أنت عندك من غير إيه؟ من غير إضرار، من غير إضرار، أكمل القراءة من عندك يا محمد. ومنهم من قال لا يركبها إلا عند الحاجة فيركبها من غير إضرار. طيب الحاصل عندي، من هذه المذاهب الآتي. القول الأول قال إيه؟ قال بوجوب ركوب الهدي تمسكا بظاهر صيغة، بظاهر الصيغة صيغة فعل. القول الثاني قال بجواز ركوبها مطلقا، لا بالوجوب لكن يجوز مطلقا. طب ما معنى مطلقا؟ يعني إن احتجت إليها، إن احتجت إلى ركوبها، أو لم تحتج إلى ركوبها. كده واضح؟ يركبها مطلقا، احتاج لركوبها أو لم يحتج. من غير إيه؟ كلاهما يصح، من غير إضرار، من غير إلحاق ضرر بها، أو من غير إيه يركبها مطلقا من غير اضطرار، يعني سواء اضطر أو لم إيه أو لم يضطر، تمسكا بظاهر هذا الحديث. ومنهم من قال لا يركبها إلا عند الحاجة. القول الثالث قال لا يجب ركوبها، ولا يجوز ركوبها مطلقا، بل يجوز ركوبها عند الحاجة إليها، فإن وجدت غيرها لا يجوز لك ركوبها. بس هذا القول الثالث يقيد بأمرين، يجوز ركوبها إذا احتجت إليها بشرط ألا يقع بركوبها إضرارا لها، من غير إيه؟ من غير إضرار. يبقى هو القول الثالث يقيد بإيه؟ بألا يوجد إضرار بها، ولا تركبها إلا إذا احتجت إليها. وهذا الثالث هو المنقول من مذهب الشافعي رحمه الله، أنك لا تركبها إلا عند الحاجة، ولا تركبها مضرا بها، لأنه جاء في الحديث اركبها إذا احتجت إليها، فحمل مذهب الشافعي ذلك المطلق على إيه؟ المقيد. المطلق في قول في الحديث الذي معنا اركبها، والمقيد اركبها إن احتجت، فحمل المطلق على المقيد. ومنهم من منع ركوبها إلا لضرورة. طبعا أنا عندي هنا لفظ الحاجة ولفظ الضرورة، يجوز ركوبها عند الحاجة حتى ولو لم تصل الحاجة إلى درجة الاضطرار، كده واضح؟ ومنهم من قال لا يجوز ركوبها إلا عند الاضطرار. طبعا ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة أخف، الحاجة إن زالت دخلت في العسر، واضح؟ لكن الضرورة قد يترتب عليها الهلاك، الضرورة يترتب عليها الهلاك، لكن الحاجة يترتب عليها الإيه؟ العسر. لكن الأمر الأمر محتمل، لكن فيه عسر، هذه هي الحاجة. طب إذا كان الأمر غير محتمل وتقترب من الهلاك، يبقى هذا حال إيه؟ حال ضرورة. يبقى عندي كم قول كده؟ أربعة. يجب ركوبها، يجوز ركوبها مطلقا، وجدت الحاجة، وجدت الضرورة، لم توجد الحاجة، لم توجد الضرورة، يجوز ركوبها عند الحاجة من غير إضرار، اللي هو قول الشافعي، يجوز ركوبها عند الاضطرار فقط، عند الحاجة لا يجوز. ماشي، أربع أقوال. وقوله ويلك، وقال له في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو إيه أو ويلك، هذه الكلمات تستعمل في التغليظ على المخاطب. إذا أردت أن تغلظ للمخاطب تقول له إيه؟ ويلك، أو تقول له إيه؟ ويحك. طب الفرق بينهما؟ قيل في الفرق بينهما كلاهما يستعمل في التغليظ للمخاطب، فإن كنت تشفق على من تخاطبه تقول له إيه؟ ويحك، وإذا كنت لا تشفق عليه تقول له إيه؟ ويلك. يعني إذا كنت تخاطب ولدك وتغلظ عليه تقول له إيه؟ ويحك. إذا كنت تخاطب عدوا تقول له إيه؟ تقول له ويلك. يعني يفرق بين الكلمتين على هذا النحو. قوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب، وفيها هنا وجهان، أحدهما أن تجري على هذا المعنى، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ لهذا الرجل في المقال، ثم بعد ذلك نبحث عن سبب التغليظ، أو الإغلاق، وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الثانية أو في الثالثة اركبها لا يركب، اركبها لا يركب، اركبها لا يركب. واضح؟ فاستحق أن النفسر يغلظ له في الكلام فيقول له إيه ويلك أو إيه أو وجه. والثاني ألا يراد بها موضوعها الأصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإغلاظ إلى هذا الرجل، لكن هذه الكلمات جرت على إيه؟ على ألسنة العرب، كقولك إيه؟ إيه؟ لا في البيت لا ساكنك أمك ماشي تربت يمينك في إيه ثاني؟ عقرى حلقة وردت في حديث حديث سيأتي في باب الحج عندما حاضت أم المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، يعني هذه كلمات شديدة في أصل المعنى لكن هي لا يرد بها معناها، يعني تحل مصيبة يحلق لها الرأس. حسنا بسنا لا ليس هذا من هذا الباب. فسكلتك أمك فقدتك حتى هذا يعني ظاهر هذا اللفظ شديد جدا. أو المرأة لا تكون ثكلة إلا إذا فقدت وحيدها، إلا إذا فقدت إيه وحيدها، يعني من فقدت ولد من أولادها لا يقال لها إيه ثكلة، يعني كأنك تكون ثكلتك أمك يعني صرت وحيدا لأمك فيموت جميع أخواتك، تصير وحيدا لأمك فيموت جميع أخواتك وتبقى أنت، ثم أنت أيضا إيه تموت فتكون هي ايه سكلة. ما هي السكلة هي التي فقدت ايه فقدت وحيدها، تصير وحيدة لأمك ثم تفقد قائد ماشي. بس هو ان تفقد الأم لا تكيلك أمك هي السكلة، تكيلك الكاف مفقود لكن الذي الفاعل هو الأم، تكيلك أمك يعني صرت وحيدا لها ثم فقدتك. بس العرب تتحدث بهذا الكلام يجري على لسانها ولكن لا تريد إيه ولا تريد وقوع الأمر بالمخاطب. والثاني ألا يراد بها موضوعها الأصلي ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك كده واضح وثكلتك أمك وأفلح وأبيه إن صدق وأبيه قسم صح. وفي نهي عن إيه عن القسم بغير الله، تقول هذا جرى على ألسنتهم ولم يقصدوا به القسم كده واضح. يبقى أفلح وأبيه لا يستدل به على جواز القسم بغير الله لأن هذا ليس مقصودا به القسم وإنما يجري على إيه على ألسنتهم ولا يريدون به المعنى الأصلي لهذه اللفظة المعنى الأصلية كده واضح. وكما في قول العرب ويله ويله وويل أبيه وويل أمه، هذا يعني إيه لا يقصدون ظاهر المعنى ولا المعنى الأصلي. ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة بأن يقول ماذا؟ إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بركوبها لأنه كان محتاجا إلى ركوبها. وهذا دل عليه ماذا؟ الحديث المقيد اركبها إن احتجتها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا مش خصوصية، هو يعني هو عندي في الحديث اركبها وعندي في الحديث المقيد اركبها إن إيه إن احتجت إليها، وأنت قلت نحمل المطلق على المقيد. فإن جئت أنا وقلت لك يجوز ركوب الهدي مطلقا لأن النبي قال اركبها فتقول أنت إنما أمره النبي بركوبها لأنه احتاج إيه احتاج إليه في الواقعة المعينة اللي هي وقعت هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك. يبقى إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال له ويلك أمره لماذا؟ أمره بركوبها لأنه وجده محتاجا إلى ركوبه. إذن كان له الخصوصية بهذا، بس ليست خصوصية الشخص، خصوصية معنى. إذن من لا يجيز ركوبها مطلقا ويجيز ركوبها في حال الايه، في حال الحاجة، يقول الذي ورد في هذه الواقعة المعينة وإن كان ظاهره أنه مطلق لكنه ليس كذلك، بل لأن النبي وجده محتاجا إلى ركوبها قال له إيه اركبها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني، على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه. وهذا متصور كالآتي: يمكنك أن تعين بعيرا للهدي وترسله مع زيد، فزيد يتولى إيه؟ يتولى أمر نقله إلى الحرم، ويتولى أمر رعايته إلى أن يذبح، ويتولى أمر ذبحه عند حلول وقت الذبح، ويتولى أمر توزيع لحمه. أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يسافر بها، يقوم على رعايتها، يذبحها، يفرق لحمها. فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به، وقوله وأن أتصدق بلحمها يدل على التصدق بالجميع. ماشي، لأنه مفرد مضاف وهو من ألفاظ الإيه؟ العموم. ولا شك أنه أفضل مطلقا، ولا شك أن التصدق بجميع اللحم أفضل مطلقا، وواجب في بعض الدماء، واجب في بعض الإيه؟ الدماء، كما كنا في اللحم المنظور. إذا نظرت ذبح شاة تتصدق بلحمها كلها ولا تأكل منها إيه؟ شيئا. في إيه بعد كده؟ في إيه تاني؟ وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى واجب في بعض الدماء. ماشي، ما دي شرحتها ك ك ك كدم النزج وبعض أنواع الهدي. ماشي، فيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق. يبقى كما تتصدق بلحمها تتصدق بإيه؟ بجلودها، لأن هذه الجلود من جملة ما ينتفع به، فحكمها أي الجلود حكمه حكم اللحم. وقوله وألا أعطي الجزار منها شيئا أمره النبي بذلك، فلا تكون أجرة الجزار من لحم الهدي. وألا أعطي الجزار منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه، ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه، فيشمل ماذا؟ فيشمل الإعطاء الذي هو أجرة والإعطاء الذي ليس بأجرة. يبقى لا يعطى الجزار منها شيئا سواء كان هذا أجرة ذبحه أو لم يكن أجرة ذبحه. ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح، لا شك في امتناعه حينئذ. لماذا؟ لأنه معاوضة ببعض الهدي، تذبحها مقابل جزء من لحمها، فيقع الذبح في مقابلة ماذا؟ جزء من اللحم. والمعاوضة في الأجرة كالبيع، كأنك بعت جزءا من الإيه؟ من الهدي، وهذا لا يجوز. وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكان اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أنه يجوز. متصور هذا؟ بكم تذبحها؟ بمئة. خذ المئة، ثم أنت بعد ذلك تعطيه من غير وجوب عليك، تعطيه إيه؟ من باب التفضل، من باب التصدق، تعطيه جزءا من لحمها صدقة. فالشيخ يقول في القياس أن هذا يجوز. لماذا؟ لأن المحظور هو أن يقع جزء من الهدي في معاوضة الذبح، معاوضة اللي هو قال الشيخ معاوضة ببعض الهدي، هذا هو المحظور. طيب إذا لم يكن إعطاء اللحم معاوضة ببعض الهدي لا يكون إيه؟ لا يكون محظورا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا. كيف نفهم هذه العبارة؟ الآن يوجد لحم هدي ويوجد عندي لحم آخر ليس باللحم الهدي. عادة يعني الإنسان إذا صنع طعاما تطوق نفسه للأكل من هذا الإيه؟ الطعام الذي صنعه. والجادر إذا ذبحه تطوق نفسه إلى الإيه؟ إلى اللحم. يعني أنا ذبحتها فأريد يعني شيئا منها. فالنبي يعطيه لحما آخر ليس من لحم الهدي، يعني تأخذ أجرتك على الذبح، وإذا طاقت نفسك إلى اللحم فأنا أعطيك لحما لكن ليس من لحم الإيه؟ ونحن نعطيه لحما من عندنا لا من لحم الهدي. قال ولكن النبي قال نحن نعطيه من عندنا، وأطلق المنع من إعطائه منها، فيشمل حال الأجرة وحال غير الأجرة، ولم يقيد المنع بالأجرة. كده واضح؟ طب هذا يؤكد مع هذا الذي يقوله الشيخ يؤكد أي معنى؟ ألا يعطى الجازر من لحم الهدي لحما لا في مقابل ذبحه ولا في غير ذلك، ماشي؟ قال والذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. متصور هذا؟ أنا أخذ 100 فأخذ 50 لأنك ستعطيني لحما يعوض هذا الفرق، يبقى اللحم هنا وقع في مقابل بعض الإيه؟ الأجرة. فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا، يقول يمنع هذا سدا لإيه؟ للذريعة. عن زياد بن جويج قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بنانته وضعها على الأرض، ماشي، فنحرها وهي ملقاة على الأرض، فقال إيه؟ ابعثها اذبحها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام، نحر الإبل من إيه؟ من قيام. ويشير إليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهو يشعر بكونها كانت قائمة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، قيل في تفسير الصواف أنها إيه؟ فاذكروا اسم الله عليها أي اذبحوها، يبقى عبر بذكر الله عن الإيه؟ عن الذبح. مجاز علاقته ايه؟ المصاحبة او الملازمة، يعني الذبح وذكر الله عند الذبح متلازمان، يبقى عبر بذكر الله واراد الذبح، مجاز علاقته الايه؟ المصاحبة والمجاورة والملازمة. فاذكروا اسم الله عليها صواف اي اذبحوها قائمة. تفسير الصواف بالقائمة وارد عن ابن عباس وعن غيره. يبقى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي إيه؟ أي قائمة. والشيخ قال فقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها على الأرض، وهي لا تسقط جنوبها على الأرض إلا إذا كانت نحرت وهي واقفة قائمة، لأنها لو ذبحت وهي على الأرض لا تسقط جنوبها، ماشي. ما الحكمة أن تصبح قائمة؟ لا أعرف لا أعرف الحكم اللي يحكمه. بس أنتم تذكرون هذا الموضع يعني الوجوب مأخوذ من ماذا؟ معنى الوجوب الواجب أو الواجب مأخوذ من ماذا؟ فقيل الواجب مأخوذ من الوجوب بمعنى اللزوم، وقيل الواجب مأخوذ من الوجبة بمعنى السقطة. دليل الثاني قوله تعالى فإذا وجب جنوبها أي سقط. فهل الوجوب الواجب مأخوذ من الوجوب بمعنى اللزوم، ولا الواجب مأخوذ من وجب وجبة أي سقطة؟ الشافعية يقولون بالأول والحنفية يقولون بالثاني. الواجب مأخوذ من الوجوب بمعنى اللزوم، والحنفية يقولون الواجب مأخوذ من وجب الشيء أي سقط. ومنه قوله تعالى فإيه فإذا وجبت جنوبها، ومنه قول الراوي وكان يصلي المغرب إذا وجبت، أي وجبت الشمس أي إذا سقطت سقطت الشمس أي سقطت، وهو يشعر بكونها كانت قائما. وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة. تأتي على أحد يدين، غالبا أظن ذكر في الحاشية اليمنى، فتتعقل هذه الرجل يعني، ذكر اليسرى أو اليسرى ترفع اليسرى وتربط بحيث لا تعتمد بها على الإيه؟ على الأرض، وتعتمد بالأرض باليد اليمنى وبالرجلين الخلفيتين، صح كده؟ ورد في هذا في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى، وبعضهم سوى بين نحرها باركة وقائمة. ممكن من الأول ورد وفيه دليل، وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة. وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى، فتكون قائمة على سلاسل اليمنى اليد اليمنى والرجلين، وبعضهم سوى بين نحرها باركة وقائمة. كده واضح. ونقل عن بعضهم أنها قال تنحر باركة، والسنة أولى من القول الأخير والذي قبله، بين من فضل نحرها باركة وبين من سوى بين نحرها باركة وبين نحرها قائمة. ماشي. والسنة الأولى. نعم، والسنة هي الأولى أن تنحرها من قيام معقولة اليد اليسرى. السنة الأولى اللي هي الهيئة الأولى أن تنحر من قيام معقولة اليد الإيه اليسرى. في مشكلة في هذا؟ طيب باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء اسم مكان، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه أي يجوز له ذلك ولو أدى غسل الشعر إلى سقوط بعض الشعر، وقال المسور لا يغسل رأسه لأن حلق الرأس وإزالة الشعر محظور من محظورات الإحرام، وغسل الرأس يؤدي إلى إسقاط بعض الشعر، وإسقاط الشعر وإزالته من جملة من جملة المحظورات. إذا لا يغسل المحرم رأسه بناء على ماذا؟ لأنه يؤدي إلى إسقاط الشعر الذي هو من جملة المحظورات في حق المحرم. قال فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنين خشبة، سأفسرها خشبة عن يمين وخشبة عن يسار، ويوضع على الخشبتين بكرة يدور عليها حبل، هذا الحبل يوضع عليه ساتر، فتستطيع أن تأتي بالساتر يمينا أو تأتي به إيه؟ يسارا، لأنه معلق على حبل يدور على بكرة، والبكرة في أعلى الإيه؟ في أعلى الخشبتين. ستار فوجدوه يغتسل بين الخيرين وهو يغتسل بثوب، وهو يستتر بإيه؟ بثوب. فسألته فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه. هو الخلاف في الكيفية ولا الخلاف في أصل الغسل؟ إيه؟ يغسل رأسه لا يغسل رأسه، يبقى الخلاف بين عبد الله بن عباس وبين المسور بن مخربة في أصل الإيه؟ الغسل. فكأن هذه القضية لا تحتمل عند ابن عباس، هو يغسل رأسه يغسل رأسه، فأنا أسأل في أمر زائد عن أصل الغسل، كيف كان يغتسل؟ فهم؟ يعني كأن السؤال يعني أنا لا أسأل عن أصل الغسل، هذا ثابت عندي ولا أشك فيه، بس عشان نسكت المسور بن مخربة يعني بين لنا الكيفية، لا أسأل حتى عن أصل الغسل، ده أسأل عن أمر زائد وهو إيه؟ الكيفية. كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ معنى سادة كلام الشيخ أن هذا يدل على أن ثبوت الغسل كان ثابتا عند ابن عباس من غير إيه؟ تردد. فوضع أبو أيوب يده على الثوب اللي هو الستارة التي كان يستتر بها، فطأطأه فأنزله حتى بدا لي رأسه، حتى ظهر رأس أبو أيوب، ثم قال الإنسان يصب عليه الماء من خلف الستار أصبه، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذا أكد في ماذا؟ في إزالة ما كان يتوهم أن غسل الرأس يؤدي إلى إسقاط الشعر. طب هو يؤدي إلى إسقاط الشعر لو كان بالماء من غير مباشرة إلى اليد، صب الماء وحده قد يسقط بعض الشعر، لكن مع استعمال اليد والإقبال بهما والإدبار احتمال السقوط أكثر، ومع ذلك كان النبي يفعله. يبقى ما كنت تتوهمه من المنع المرتب على سقوط الشعر هذا لا وزن له، وتصور. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي رواية فقال المسور ابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك يعني لا أجادلك. القرنان، هذا من تفسير الشارح، تفسير المصنف، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء موحدة، والمد موضع معين بين مكة والمدينة. وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. وفيه دليل على الرجوع إلى ما يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه. اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، فاحتكم إلى إيه؟ إلى من يظن أن عنده علم أكثر في هذه المسألة، فاحتكم إلى أبي أيوب الأنصار. وفيه دليل على قبول خبر الواحد، ولو لم يكن خبر الواحد حجة لاحتاج ابن عباس أن يرسل جمعا إلى أبي أيوب الإيه؟ الأنصار، لكنه أرسل إيه؟ واحدا. وقامت به الحجة لابن عباس، وقامت به الحجة على المسور، يعني كلاهما قبل خبر الإيه؟ من كان حجة له ومن كان حجة عليه. وأن العمل به صيغ بين الصحابة، لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة، ومن ضرورته قبول خبره. وهذا نظير ماذا؟ نظير حديث علي في المسجد، كنت رجما مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أو قال يغسل ذكره ويتوضأ. لو كان الخبر الواحد ليس بحجة لاحتاج علي أن يرسل إيه جمعا، لكن هو بعث المخدد بن إيه الأسود. ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه، وهذا واضح. والقرائن فسرهما المصنف، والقرنان فسرهما الإيه المصنف بالعمودان توضع عليهما بكرة يشد عليها حبل، يوضع عليه ثوب وسافر يحتجز به المغتسل عن أعين الناس. وفيه دليل على التستر عند الإيه عند الغسل. ماشي، هذا واضح ولا في إشكال؟ كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، حديث المتفق عليه، كان بنو إسرائيل يغتسلون إيه عراة، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه إيه آذر، في عيب خلقي. فذهب موسى يغتسل وحده، فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر إيه بثوبه، جر الحجر فأخذ الثوب وإيه وجر. فخرج موسى في إيه في طلبه، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى إيه إلى موسى، فقالوا والله ما بموسى من إيه من بأس، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر إيه ضربا، حتى أنه إيه أثر في الإيه أثر في الحجر. فهذا يعني من تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. عشان هذا يعني بسبب ما قاله الشيخ، وفيه دليل على التستر عند الإيه الغسل يعني. وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة لقول أبي أيوب أصبر، كده واضح. وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة، منها إيه؟ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنا في أول الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، حديث أنس، فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فكان يستعين بأنس وبهذا الغلام الذي مع أنس يستعين بهم في الإيه في أمر الطهارة. وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة، وورد في ترك لا يستعان بأحد في الطهارة أحاديث، بس أحاديث لا تقاوم الأحاديث الأولى في الصحة. وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته، أنت وأنت تتوضأ يمكن أن ألقي عليك السلام، وأنت وأنت تغتسل يمكن أن ألقي عليك السلام، وقد ألقى الرجل السلام على أبي أيوب وهو يغتسل، بخلاف من هو على الحدث. وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته، بخلاف من هو على الايه الحدث، فلا يلقى اي سلام في حال قضاء الحاجه. وفيه دليل على جواز الكلام في اثناء الطهاره، ماشي، ويبقى لا معنى لقول من قال من العامه الكلام على الوضوء يبطله، ماشي. وفيه دليل على تحريك اليد على الراس في غسل المسلم اذا لم يؤدي الى ايه الى نتف الشعر. وقوله أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه، يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصله، لأنه سأله عن الكيفية، وهذا أمر زائد عن أصل الإيه الغسل. فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله. إذا كنت أنا متردد في مجيء زيد وعدم مجيئه، لا يحصل مني أن أقول كيف جاء زيد، صح؟ أقول لك جاء زيد أو لم يجئ، فتقول جاء، فأقول لك بعد ذلك طب وكيف جاء، فتقول ركبه، ماشي. وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأله عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس، هذا المعنى واضح. ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال في المسألة، إذ الشعر عليه وتحريك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر. ويبقى هنا ماذا أرد ابن عباس؟ هي المسألة ليست من هذا القبيل، مسألة أنا أقربها. إذا كنت أنت تجهل المسألة ماشي، فالمطلوب أن أعلمك بها كده واضح. طب إذا كان إذا كنت تعلم شيء على خلاف هيئته، يعني إذا لم يكن علمك بالشيء، إذا لم يكن عندك علم بالشيء أصلا، تحتاج إلى أمر واحد وهو إيه؟ أن أعلمك بالشيء. طب إذا كان إذا كنت تتصور شيء على خلاف هيئته، أحتاج إلى إيه؟ إلى أمرين، أن أبطل ما عندك وأثبت ما عندي. فكأن فالمعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس يأتي في هذه الجهة. المسور ابن مخرمة يتصور أن غسل الرأس لا يجوز لأجل أنه يؤدي إلى إيه؟ سقوط الشعر، فهو أراد أن يخرج ما عنده ويثبت ما عنده. هذا التوهم أراد أن يزيله. كيف كان النبي يغسل رأسه؟ فوضع يده على رأسه فأقبل بهما وأكبر، وهذا قد يؤدي إلى سقوط بعض الإيه؟ الشعر، وقد كان النبي يفعله. إذا ما كنت تتوهمه ليس بصحيح، فأبطل ما عنده وأثبت ما عنده من جواز غسل الإيه؟ غسل الرأس. الإشارة على ماذا تعرفه؟ في إيه؟ ما تمنى أن يكون ذلك؟ السؤال عن الكيفية، ويحتمل أن يكون ذلك أي السؤال عن الكيفية لأنه موضع الإشكال في المسألة. كده واضح؟ موضع الإشكال أن غسل الرأس يؤدي إلى إيه؟ إلى سقوط الشعر. فأفاد ابن عباس من سؤال أبي أيوب أن النبي كان يغسل رأسه ويمرر يديه على رأسه، مع كون هذا الفعل قد يؤدي إلى سقوط بعض الشعر. وأين الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول أن يكون ابن عباس عنده علم لا يقبل التردد ولا يقبل الشك في جواز أصل الغسل، فلم يحتج إلى أن يسأل عنه، وإنما احتاج إلى أمر إيه؟ زائد وهو الكيفية. والاحتمال الثاني أنه إيه؟ أنه سأل عن الكيفية لأنها محل الإشكال. محل الإشكال عنده، محل الإشكال عند المسور ابن مخرمة. المسور ابن مخرمة يشكل عليه جواز الغسل الذي يؤدي إلى سقوط الشعر، فهو يقول له النبي كان يغسل شعره ولا يكتفي بصب الماء، بل كان يمرر إيه؟ يديه إقبالا وإدبارا. إذن لا معنى للتوهم الذي كنت تذكره من أنه قد يؤدي إلى سقوط الشعر. في الاحتمال الأولى هو لا يعرف الكيفية، وفي الاحتمال الثاني يعلم الكيفية ابن عباس. ممكن بس يعني في الأول يعلم أصل الجواز، ولأنه يعلم أصل الجواز لم يحتاج إلى أن يسأل إيه عنه، فسأل عن أمر زائد هو الإيه؟ الكيفية. لأنه موضع الإشكال في المسألة بين العباس والمسور هو احتمال سقوط الشعر المرتب على غسل الرأس. أليس هناك المراد لأنه موضع إشكال في المسألة بين ابن عباس والمسور؟ لا، أيوب الأنصاري. لا، هو النزاع لم يكن بين ابن عباس وبين أيوب، بل كان بين المسور وبين ابن عباس. النزاع كان، ولكن النزاع لم يكن بينهما في كيفية الغسل. كان النزاع بينهما في أصل الغسل. وسأل ابن عباس. ابن عباس سأل عن الكيفية، لأنه إذا أجيب عن الكيفية فقد أجيب عن أصل الغسل وزيادة. كده واضح؟ يبقى هو إذا أجاب عن الكيفية يبقى أصل الغسل ثابت، يبقى أثبت أصل الغسل وأزال التوهم الذي كان عند المسور، صنع الفعلين. أنا وفيه دليل على جواز غسل المحرم، وقد أجمع عليه إذا كان المحرم إيه؟ جنبا، أو كانت المرأة حائضا فطهرت، وبالجملة الأخفال الواجبة. وأما إذا كان تمردا من غير وجوب فقد اختلفوا فيه، فالشافعي يجيزه، وزاد أصحابه فقال له أن يغسل رأسه بالسدر والإيه؟ اقرأ كده مشكلة؟ الخاء اللي مفتوحة عندكم إيه؟ الخاء مكسورة؟ الخطمي هكذا؟ بالسدر والخطمي ولا فدية عليه. وقال مالك وأبو حنيفة عليه الإيه؟ الفدية، أعني إذا غسل، أعني غسل رأسه بالخطم، بالخطم وما في معناه. فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى، لأن المذكور حكاية حال لا عموم لفظ، وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها، وتحتمل ألا تكون، ومع الاحتمال لا تقوم حجة. ماشي، هذا الكلام تشرحونه أنتم سهل. احنا كنا في درس اللمع الفعل الذي يقع على صورة واحدة، إذا حكاه الراوي بلفظ يحتمل حالين، صح كده؟ لا نستطيع أن ندعي العموم، لأن العبرة بالمحكي لا بالحكاية، وحينئذ نقول هذا الفعل وقع على وجه واحد، فإما أن يتعين لنا بالدليل فنحمل هذا اللفظ المحتمل عليه، أو لا يتعين بالدليل فيبقى مجملا ولا يستدل به على أحد الأمرين. هذا كنا شرحناه كثيرا. طيب، طبق هذه القاعدة على هذا الحديث. فقال الغلام أصبب، فصب عليه الماء فوضع يده على رأسه فأقبل بهما وأدبر، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. قد يغتسل بالسدر والخطمة أو الخطمة، وقد يغتسل بغيرهما، والواقع فعل إيه؟ واحد. لا أستطيع أن أحمله على ما كان بسدر وما كان بغير سدر، فأقول اغتسل، وقد يكون اغتسل بغير سدر، وأنا لا أخالفه في الاغتسال بغير السدر، وإنما أخالفه في الاغتسال بالإيه؟ بالسدر. يبقى هذا الحديث لا يقوم حجة. يعني لو أن الشافعي أراد أن يستدل بهذا الحديث على الحنفية، وأخذ الشافعي يعني من ينتسب إلى الشافعي، لو أن المنتسب إلى الشافعي أراد أن يستدل بهذا الحديث على الحنفي وقال له قد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل بيديه وأدبر، يقول ومن أدرك أنه اغتسل بسدر، قد يكون اغتسل بسدر وقد يكون اغتسل بغير سدر، والحديث لا يعين واحدا منه لاحتمالين، والفعل لا عموم له، حتى تقول اختسل أي بسدر وبغير سدر، كده واضح؟ والعبرة عندنا في الحكاية في المحكي لا في الحكاية، والمحكي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل وقع على هيئة معينة، الحديث لم ينبئ عنها. ماشي؟ فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه وهو الاغتسال بالسدر والخطم فلا يقوى، لأن المذكور حكاية حال، حكاية فعل وقع على صفة معينة لا عموم لفظ. طيب كيف نتصوره لو كان عموم لفظ؟ أن يقول النبي بلسانه ليغتسل المحرم بسدر وبغيره، ماشي؟ ليغتسل المحرم بما شاء، فأتمسك أنا بصيغة العموم وأحملها على السدر وغير السدر، لكن النبي ما قال ذلك، اغتسل، فهم؟ وقال أبو أيوب رأيته يغتسل. وحكاية الحال وحكاية الفعل تحتمل أن تكون هي المختلف فيها، فيحتمل أن يكون النبي اغتسل بسدر، وتحتمل أن لا يكون اغتسل بسدر، ومع الاحتمال لا تقوم حجة. وهذا ما تستطيع أن تختصره وتقول حكاية الفعل لا عموم لها. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.